أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون الفاتحة.